كما بين الشيخ رحمه الله في الفتاوى 11 صفحه 400، وايضا ذكره ابن رجب في جامع ام الحكم الجزء الاول صفحه 11 و100. بقي عندنا في صفحه 23 و200 لما ذكر الشيخ قال: قلت هذا على وجهين، احدهما ان يقتل دفعا لصوله عنه. نعم، يعني كون الشخص مثلا او المراه تكره على الفاحشه، او حتى نسال العافيه قد يكره الشخص على ان يفعل به الفاحشه، فعليه ماذا؟ عليه الدفع اتفاقا، هذا ذكر الشيخ رحمه الله. لكن لو مثلا على نفسه فهذا فيه نزاع. فلاحظ يعني ما يتعلق بالعرض امر يكون ايش؟ اعظم. وهذا الشيخ طبعا موضوع الاكراه مر بنا في الاستقامه، الشيخ يعني تحدث كثيرا عن الاكراه في الاستقامه في الجزء الثاني، وايضا جاء له كلام في الفتاوى الثامن. الذي همنا في هذه المساله لما قال عندك هنا في الفرقان ان يقتل دفعا لصوله عنه مثل ان يقهرها، فهذا دخل في قول من قتل دون حرمته او دون دمه فهو شهيد. قال: وهذه لها ان تدفعه بالقتل، لكن اذا طاوعت يعني اكرهها ثم ايش حصل منها انقياد، لكن اذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل. الشيخ يقول في الاستقامه: اوجب الله عليه على الشخص كمال النفور عن ذلك، يعني ان يجبر على او تجبر على الفاحشه، اوجب الله عليه كمال النفور عن ذلك والغيره منه والبغض له، بحيث يقرن بذلك كمال الامتناع. فاذا لم يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطاوعا. لاحظ يقول: اذا لم يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطاوعا، فان دفع الصائل على الحرمه، دفع الصائل شخص صال على امراه من اجل فعل فاحشه، او صال على غلام من اجل على غلام من يفعل فاحشه، قال: فان دفع الصائل على الحرمه واجب بلا نزاع. واما دفع الصائل على النفس فهل يجب دفعه؟ قال: فيه قولان. هذا بعض كلام الشيخ بالاستقامه الاول 27 و300. قال الشيخ في الاختيارات: من طلب منه الفجور كان عليه ان يدفع الصائل، فان لم يندفع الا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء. كذا في الاختيارات 91 و200. طيب، القصه اللي ذكرها اللي جاءت عن علي وعمر ذكر المحقق جزاه الله خير في الحاشيه، وكذا ايضا قصه ابن عربي لما قال راى ان هؤلاء حق. نعم، يعني الحرابه، يعني مقصود ابن عربي ان الحرابه في الفروج اشنع من الحرابه في ايش؟ في الاموال. اذا كان الشخص المفسد الارض يقتل او يقام عليه حد الحرابه لاجل انه مثلا أخذ المال، فما يتعلق بالفواحش أمره أشد. طيب، هنا لما سمعنا في صفحة 26 و200، طبعا الشيخ كما تعرفون لما يقول المقصود هو مثل ما يقول هو عود على بدء. الشيخ إذا استرسل في مسألة وأراد أن يرجع إلى أصل المسألة، وأصل المسألة كما مر بنا في الدرس الماضي هو الكلام عن إيش؟ عن أن الشريعة تسوي بين المتماثلات وتفرق بين إيش؟ المختلفات. فالشيخ الآن يعني يذكر بعض الأمثلة في أنه سبحانه وتعالى يسوي بين الأمور متماثلة. فمثلا عندك هنا آية: أكفاركم خير، هذا استفهام يراد به ماذا؟ أكفاركم خير من أولئكم، استفهام يراد به إيش؟ الإنكار، يعني فأنتم على حد سواء كلكم إيش؟ يعني فهذا تسوي بين متماثلين. احشر الذين ظلموا أزواجهم، هذا بين يعني أشباههم ونظراءهم. أم حسبتم تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، إذا كان الذين من قبلهم ابتلوا فأيضا كذلك إيش من جاء بعدهم فيما يستقبل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فإذا كان إبراهيم عليه السلام قال ذلك فالذين يتأسون به وعلى جدته عليهم أن يكونوا كذلك. وهكذا تستمر هذه الأمثلة. قال بعد رحمه الله: فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الأنبياء. هذا أمر واضح وبين،

ايش؟ كيف؟ قتل انت احتاج نحر نفسه لما القي عليه ايش؟ البرنس القى ها؟ لان في عهده خالفوا في ثلاث امور زي المنبر اللي خرجوا عليه لا الخرج عليه اوباش ما هو يمكن يقولون اذا كان انا ما ادري ان نقول الا ظنا باعتبار هم في خلافه عثمان ارتضى اول خلافته فيما اعرف الخوارج لكن يمكن لما راوا شيء ما وقع التخوض في المال ظنوا ان ايش ان هذا ايش ان هذه كبيره والكبيره يعتبر صاحبها ايش ما ادري والله عن هذه لكن القصد انه هو ينطلقون منطلق ان مرتكب الكبيره ايش كافر هذا اللي يبدو الله اعلم لكن نتاكد كذا اقولها كذا هم يقولون يعني وبعض الخوارج اصلا ما عنده اصلا ايش تقسيم ايش الذنوب ايش الى كبيره صغيره الكل ايش الكل كبيره والكل ايش النتيجه ايش الكل قال انهم حكموا اي هو كذا ها المقدمه الاولى او المقدمه الواحده من خالف القران بعمل او ربما أن هذا أنه يعتبره مثلا ما أخذ على عثمان في قضية التخوض بيت المال أو تولية قرابته رضي الله عن عثمان على كل نتأكد منها الشيخ يقول أن الخوارج ليس لهم مصنف إيش إيش تحكى فيه إيش أقوالهم ليس لهم مصنف تحكى فيه أقوالهم قال الشيخ ولا يجب احتراز ما يكفي مسلم بالذنوب نعم هذا لا شك والشيخ رحمه الله كان يقول إني أعظم الناس نهيا عن إيش عن التكفير والتفسيق يقول كثيرا ما كنت أقول حديث سلم في الذي أوصى بني أن يحرقوه ويقول هذا حديث متواتر فالشيخ على هذه الجادة رحمة الله عليه قوله في صفحة 45-200 فكيف من تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عنه يلاحظ أحيانا بعضهم يعارض ويعترض يعني يجمع بين سوءتين أنه يعرض وأيضا إيش يعترض وهذا ذكره ابن القيم يعني ليس مجرد أنه يعني يتولى عن القرآن بل يصد الناس عن إيش عن القرآن قال ومع ذلك يكفر المسلمين كالجهمية ما المراد بالجهمية هنا من خلال السياق يبدو أنهم إيش المعتزلة هم الذين كانوا إيش يعني يكفرون أو يخرجون من أهل السنة من إيش من دائرة الإيمان يخرجون نعم ما كان وكان ابن ابي دواد يقول للمعتصم نعم اقتله ودمه ايش ودمه في عنقي اعوذ بالله يقول عن الامام قال الشيخ ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين يبدو كلمه قصده الدين من خلال السياق من خلال كلام الشيخ في المواطن الاخرى انه لم يكن قصده كما هو عند الخوارج يعني نعم وانما يعني هنا لهم مآرب اخرى وانما قصدهم افساد الدين زندقه ولهذا يقول الشيخ مثلا في المنهاج يتكرر هذه العبارة يقول ان الذي حدث طبعا عبد الله بن سبا ابن السوداء يقول قصده كذا يقول الشيخ قصده ابطال دين الاسلام قصده ابطال دين الاسلام والقدح الرسول كذا في المنهاج الثامن 78 و400 وتكرر هذا المعنى كثير عند الشيخ قال ولهذا يوجد في فرق الامه من كذا نعم لا شك ان الخوارج هم اكذب الطوائف صح ولا لا والاعمش يقول كما نقل الشيخ المنهاج أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين الشيعة يعني الأعمش المتقدم فكانوا يسمون الكذابين والشعبي كان يسمون إيش قال الشعبي يسمون الخشبية صار ما رأيتم إيش ما رأيت أحمق من الخشبية لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا ولو كانوا من الطير لكانوا رخما هذا في المنهاج الأول صفحة 60 وقضية أن الرفض أساس الزندقة هذا يتكرر في كلام الشيخ كثيرا يعني الرفض كله مبني على زندقة ونفاق ما والله تقول على جهال ولا مثلا يأخذوا مثلا بالقرآن ويجهلون السنة كما هو عند الخوارج هم أسوأ حالا بقي عندنا عبارة لما قال الشيخ بخلاف الخوارج أنه لا يعرف فيهم من يكذب بعض الباحثين يعني يستشكل هذا المعروف أن الخوارج صحيح فعلا هم أصدق البدع والكذب عندهم كبيرة لا شك لكن البعض يقول انه جرب عليه ما ايش الكذب. البعض يقول مثلا عندك يعني هذا عندك مسند الربيع كله ايش اثار ايش او جله ايش اثار يعني موضوعه مكتوبه. لكن قبل هذا نجد عند الذين كتبوا في المصطلح والربيع ما يعرف ايه يعني مسند المجهول لمؤلف ايش او مسند منحول لمؤلف ايش مجهول. الخطيب في الخطيب البغدادي في الكفايه يعني اورد اثار منها عن شيخ من الخوارج ساق بسنده لا عاد يحتاج انه يقول ان هذه الاحاديث دين هذا الخارجي. فانظروا عمن تاخذون دينكم فانا كنا اذا هوينا امرا صيرناه حديثا. هكذا قال شيخ من الخوارج صفحه 63 و100 الكفايه. وان كان اذكر الشيخ مصطفى السباعي عليه رحمه الله في كتابه السنه حاول ان يشكك في هذا الاثر يعني بناء على ايش ان الخوارج ايش هم اصدق اهل الاهواء. لكن كلام متقدمين تبين لك ان العلماء يعني انما كانوا ايش يتحفظون من روايه ايش الروافض. كلام الشافعي مثلا يقول تشهد نعم الخطابيه نعم تقبل شهاده الهواء الا الخطابيه من الرافضه لانهم يعني ايش يرون الشهاده بالزور لموافقيهم يعني يتدينون بهذا. هذا في الكفايه. والخطيب لما ذكر الاثار في هذا قال الذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج باخبارهم اخبار الهواء قبول الصحابه اخبار الخوارج وشهاداتهم. قال مثل عندك عمران اليس كذلك وبعض الذين اتهم بانه عندهم نفس الخوارج ما هو اتهمه عكرمه اليس كذلك مولى بن عباس. فهذا الذي توصل له ايش يعني يبقى الاصل ايش انه تقبل ايش ماذا روايتهم مثل ما قبل رواية عمران بن حطان وغيره. طيب قالوا هاتان طائفتان نعم حدثوا بعد مقتل عثمان. كلام هذا واضح ما في اشكال. قضيه ان الشيعة ثلاث طوائف هذا يعني الشيخ تحدث عنه كثيرا في المنهاج وفي الفتاوى الخامس والثلاثين وفتاوى الرابع وجامع المسائل. الطائفه الغاليه والذي أله عليا والثانيه السابه يقول طلبه ليقتله فهرب منه كما ذكر الشيخ انه هرب ايش الى المدائن او قال هرب الى قرقيزيا. الثالث المفضله فهؤلاء الذين يفضلون عليا على الشيخين يضللون ولا ما يضللون؟ اكيد يضللون ويجلدون حد المفتري كما قال علي رضي الله عنه لا يعتبر رجل يفضلون على الشيخين الا جلدت حد المفتري يعني يجلد 80 يعني الزيديه يستحقون ذلك ولا ما يستحقون؟ يستحقون. كذا أبو رضوان أقول زيديه في اليوم يستحقون هذا ولا الجلد 80؟ أنا ما أنتبه ولا ما حرصت أنك تنتبه هو قال هنا علي أمير المؤمنين يقول إلا جلدته حد المفتري لا وتو رجل يفضلنا الشيء إلا جلدته. فالزيديه معروف عنهم أنهم يفضلون عليا على إيش على الشيخين لكن يكون يجوز إمامة إيش المفضول مع وجود إيش الفاضل. فيقولون إمامة الصديق وعمر صحيحة لكن علي إيش أفضل منهم. فنقول هذا حكم الله ينبغي إيش أن يصل للزيدية وإن كان الزيدية إيش أقرب الشيعة كما ذكر غير واحد. والأول كيف؟ يمكن الزيدية الأول وليس حاول واللي الموجودين الآن يعني استحالوا إيه الله مستعان. طيب يقول شيخ الإسلام في يقول كل شيعة علي لا يعرف عن أحد منهم أنه قدم عليا على الصديق عمر لا في فقه ولا في علم ولا في غيرهما. بل كل شيعة الذين قاتلوا معه عدوه نعم عفوا بل كل شيعة الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر المسلمين يقدمون الشيخين. فشيعة علي الأوائل كلهم إيش على إيش على تفضيل الشيخين على علي رضي الله عن الجميع. كيف؟ ما يكون كذا القسم الرابع. ليه وش القسم الرابع هذا؟ الثالث المفضل يفضلون على أبو بكر عمر. ما بس الكلام عن هذول اللي كانوا في وقته. الذين كانوا في وقته. لكن من يعتبرهم شيعة المسمى هذا القسم. إلا بل هو الشيعة الآن يشمل كما لا يخفى عليك يشمل الذين ألهوه صح هذا؟ يشمل الذين ألهوه والذين سبوا الشيخين. إيه قصدك أن في شيعة يفضلونه ايش على؟ عثمان. الفضل على عثمان انت تقصد. يبدو ان الشيخ ليش ما ذكرها؟ لانه يرى انه ايش؟ المساله محل اجتهاد. الوصيه تعرف انه ذكرنا مساله اجتهاد. يعني لو واحد فضل عليا على عثمان، يعني بعض السلف وجمله من السلف يرونها مساله ايش؟ اجتهاديه. وكما تعرف بعض السلف يقول لا، انه يضلل فيها ويبدع. لو واحد قال علي افضل من عثمان، مثل ما جاء عن ايوب السختياني الدارقطني احمد، قالوا من فضل عليا على عثمان فقد ازرى بالمهاجرين الانصار. فيبدو ان الشيخ يعني هل هو يعني يرى هذا الراي؟ فالوصيه صرح بهذا يعني، فيكون يعني باعتبارها مساله اجتهاديه ويسع فيها الخلاف كما في الوسطيه. ولا في الفتاوى الرابع ذكر الخلاف. طيب لعلنا نقف عند هذا، الله صلى الله على وشك، نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله فيما بعد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.